عليك يا مولانا مرسيك Oh. الباب كده يجيب لك الله وقاتلوا المشركين كافة على ابنه سيدنا الله يا جمال النبي اللهم صل على النبي يا رب بارد ابو رجب Yeah. الى زينة عبد الشيخ محمد طلع النادي Thank you. ان شاء الله عظيم يا بارك عظيم ومشت عليك الله عليك خدمه اللهم صل على محمد الله يا قارئ يا حبيبي اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على واحد وعشرين عشرة مهورية كل خمسين وكلت على الحلم حضراتكم من عند الشرك العالمية للمسلمين إذا رضي محمد صلى الله محمد في رقم 66 في رجل 36 غرام.